See you.

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم ألا تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل هو فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل قل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء